بالمعاد يا حبيبي حتى بالمعاد جينا وأدينا يا حبيبي وفي العالم جينا حتى بالمعاد يا حبيبي يا حبيبي حتى بالمعاد جينا وحتى بالمعاد يا حبيبي حتى بالمعاد جينا وقادرين يا حبيبي ماشيين على المينا حتى بالمعاد يا حبيبي بحلم أنا بحلم بليلة

حسب الله يا حبيبي، حسب الله بينا، حسب الله يا حبيبي. I'm